باب الإسراء بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين: باب الإسراء في الجنازة. الإسراء في الجنازة يشمل الإسراء في تجهيزها، والإسراء في تشييعها، والإسراء في دفنها. وذلك أن الميت إذا مات فإما أن يكون صالحا وإما أن يكون سوى ذلك. فإن كان صالحا فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم في قبره، لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل، لأنه حين احتضاره وحين منازعة الموت يبشر، يقال لروحه: أبشري برحمة من الله ورضوان، فيشتاق إلى هذه البشرى، فيحب أن يتعجل وأن يؤجل به. فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعد الله له من النعيم. وإن كان غير صالح والعياذ بالله فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا، ينبغي أن نسارع بالتخلص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها ودفنها، لا تؤخروها. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. خير يعني خير مما انتقلت منه تقدمونها إليه، لأنها تقدم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، إلى رحمة ونعيم وسرور ونور، فتقدمونها إلى خير. أما وإن تك سوى ذلك يعني ليست صالحة فشر تضعونه عن الرقاب، تسلمون منه، تفتكون منه، لأن من لا خير فيه لا خير في بقائه. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه يسن الإسراع بالجنازة وأن لا تؤخر. وما يفعله بعض الناس اليوم إذا مات الميت قالوا: انتظروا حتى يقدم أهله من كل فج، حتى يأتون بعضهم إلى يكون في أوروبا أو في أمريكا ويقول: انتظروا حتى يحضر بعد يوم أو يومين. جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أسرعوا بالجنازة. أهله إذا جاءوا وقد دفن يصلون على قبره، الأمر واسع والحمد لله. وهو إذا حبس ليأتوه ماذا ينفعون؟ لن ينفعون إلا بالدعاء له في الصلاة عليه، وهذا حاصل إذا صلوا عليه في قبره، ولا وجه لهذا الحبس إطلاقا. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء؟ قلنا: بلى، لكن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن لا يدفن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقيم خليفة على عباد الله بعده، لأن لا تخلو الأرض عن خليفة لله عز وجل في أرضه. فلهذا لما تمت مبايعة أبي بكر رضي الله عنه دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه علة ظاهرة واضحة. وقول عليه الصلاة والسلام: إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك. يستفاد منه أنه ينبغي أن يعبر عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون سوء، لأنه قسيم الصالحة الفاسد، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن كلمة إن تك فاسدة إلى قوله وإن تك سوى ذلك، وهذا من باب التأدب في اللفظ، وإلا فالمعنى واحد، والتأدب في اللفظ له شأن عجيب. انظر إلى قوله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما أرادوا الخير أضافوه إلى من؟ إلى الله. أم أراد بهم ربهم رشدا، والشر قالوا أشر أريد، ما قالوا أشر أراده الله، مع أن الله مريد للخير والشر، لكن الشر الذي يريده الله ليس شرا في فعله بل في مفعولاته. أما فعله عز وجل فإنه لا شك أنه خير، لكن يقدر الشر للخير لحكمة يريد الله عز وجل. فالمهم أنه ينبغي الإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير إخلال بالمعنى. ويذكر أن ملكا من الملوك رأى رؤيا، رأى أن أسنانه قد سقطت واهتم لذلك، أسنان سقطت، فجمع الذين يعبرون الرؤيا يعني الذين يفسرونها، فقال له واحد: إن حاشيتك تموت، حاشية تموت، فسر رؤيا سقوط الأسنان بموت حاشيته وأهله. ففزع الملك ولم يعجبه هذا التفسير، فأمر بالرجل فجلد، ثم دعا آخر وقال له إنه رأى أن أسنانه سقطت، فما التفسير؟ قال: إن الملك يكون أطول أهله عمرا، يكون أطول أهله عمرا، المعنى واحد، فأكرمه وأجازه. لماذا؟ الألفاظ لها تأثير. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هل الإنسان يحب أن يحمل الشر أو أن يبقى الشر عنده؟ خلوا يولي، أسرع به إذا كان سيئا والعياذ بالله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرجل إذا مات وحملت جنازته فإن كان الصالحة قالت: قدموني قدمون، تقول بصوت مسموع يسمعه كل أحد كل شيء إلا الإنسان ما يسمعه، نعمة من الله عز وجل، لأننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لانزعجنا، لكن الله أخفاه عنا، لكن تسمعه الدواب يسمعه كل شيء. تقول: قدموني قدموني، لأي شيء يقدمونها؟ لما أعد الله لها من النعيم الذي بشرت به عند الاحتضار. وإن لم تكن صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، أعوذ بالله، تدعو بالويل لأنها ستقدم، نسأل الله العافية، إلى عذاب في القبر، يضيق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع ويفتح لها باب إلى النار، نسأل الله العافية، ولا أحد يعلم بذلك، نحن لا نشعر بهذا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على أخفاه علينا، لو علمنا بذلك ما تدافنا أبدا، لكن الله عز وجل يخفي هذا. وهذا يدل على أن من حق الميت علينا أن نبادر، تقول: قدموني قدموني، إلى ما أنعم الله به عليها. فلذلك قال أهل العلم: يسن الإسراع في تجهيز الميت إلا إذا مات بغتة، فإنه ينتظر حتى يتيقن أنه مات، لأنه يحتمل أن يكون غشية وأنه حي، فينتظر حتى يتيقن أنه مات ثم يبادر به. والله موفق. باب تأجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازم رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت وإسراء تجهيزه إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موته. الجملة الأولى من الترجمة معناها أن الإنسان إذا مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليه دين، ولا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك، لأن المال الذي ورثوه منه ماله وليس لهم فيه حق إلا إذا انتهى الدين. يعني الورثة ليس لهم حق في درهم واحد من التركة حتى يقضى الدين. ولهذا قال الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ومن بعد وصية يوصي بها أو دين. فليس للورث حق أن يأخذوا شيئا من التركة حتى يقضوا دين الميت، ويجب عليهم المبادرة بقضاء الدين إلا إذا كان مؤجلا، فإنه يطلب من أهل الميت من أهل الدين الإنظار، فإن أبوا فإنه يعجل لهم، إلا إذا وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل ملي. وقد تهاون الناس في قضاء الدين على الأموات، فتجد الميت يموت وعليه الدين، فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون قضاء الدين، يكون مثل عليه مئات الآلاف، وخلف عقارات كثيرة، فيقول الورثة: لا نبيع العقارات، ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيعها. وهذا حرام، الواجب أن يبادروا حتى لو باعوا الشيء بنصف الثمن، لأن المال ليس لهم، المال للميت. ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق التنمية العقارية ولم يدفع أقساطا، تجد الورثة يلعبون ولا يوفون صندوق التنمية، وربما يسول لهم الشيطان أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه، ثم يقول: ننتظر متى جاء الرد، ربما يأتي الرد بالرفض، وربما يعفى عنه لكن لا يعلم، فلا يحل لهم ذلك. الواجب أن يبادروا بقضاء الدين على الميت. أما إذا كان الميت قد أوفى الأقساط التي حلت في حياته وبقي البيت مرهونا لصندوق التنمية، فإن الميت يبرأ بذلك ولا يلحقه شيء. بعض الناس أهل الورع إذا مات الميت وقد اقترض من صندوق التنمية وقد أوفى جميع الأقساط التي حلت عليه في حياته، يظنون أن الميت تتعلق نفسه بهذا الدين، وليس كذلك، ما دام فيه رهن فالميت بريء منه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وعليه دين لرجل من اليهود، وقد أعطاه رهنا درعه، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم درعة رهنة، فهل نقول إن نفس الرسول معلقة بالدين؟ لا، لأنه قد رهنه شيئا يمكنه الاستفاء به منه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني أن نفسه وهو في قبره معلقة بالدين، كأنها والله أعلم تتألم من تأخير الدين، ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط لأن عليه دين. ومن ثم قلنا إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين. أما الحديث الذي بعده فقد تقدم الكلام عليه، وهو أنه يجب أو يسن بتأكد الإسراع في الجنازة، ولهذا قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لكن لو حبست لمدة ساعة أو ساعتين لانتظار كثرة الجمع، كما لو مات في أول النهار مثلا يوم الجمعة وقالوا ننتظر إلى الصلاة لكثرة الجمع، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه تأخير لا يضر. والله موفق.